صبح الصباح هنا عطوان ورجاله على طول كلام جد منيش فاضل خايل ده في العرض والطول وهاجم على الملك ده فاضل قالي بيمين للحرب بكرة بيمين لشعبتنا ياهم وما أخلي ولا بنت بكرة وأنهى بكل نساهم قال صابح الحرب بكرة بنزح لشعبتنا ياهم ما أخلي ولا بنتي بكرة بيمين لأنها بنساهم ريكب عطوة وفي خلفه 50 رجال سبوعة وأمارة عالبلد المستعدين رجال فلق الحجارة ودخلوا أرض الزحالين كلام جد منوش فاضل المقدر ده يمنعه مين راح الخبر للملك فاضل خبر بحضور عطوان وفرسان جاية في داره حاكم علينا الزمان طالع فضل ويا رجاله تقدم له فاضل يقول له قال امال فين العافية اللي جات هذه اليوم والفارس اللي ظهر عندك هنا وبان كان ابو زياد في الجمع موجود ونوم الليالي معذني وقال يا ولد هات لي فرسنا عن إذنك يا أبا فضل أنا لحمل اللي في رصنا أنا الحرب أنا ديني آدل قالي يا ولد هاتلي فرصنا الجسم كله جرايح أنا لأعمل اللي في رصنا للحرب أنا بيها رايح تقدم له عطوان يقول له يا ولد إذا أنت صغير وظهر فين البلدي ده أنت في الحرب لسه صغير أنت جاي تحارب جبالي صغير سنه كبير ما قام أبو زيد برد عليه يقول إيه لعطوان بني عقيل صغير سنه كبير ما قام صغر سنه كبير ما قام اجد لك كبار اللي جابك هاد الحرب وانزل انا معاك بيميل لعدم شبابك هاد الحرب وانزل انا معاي وريك معنى الرجال على بعضهم جردوا الخيل الاتنين اسبوع وامارة شربوا من المر والخل عزم فلقوا الحجارة شلعت خربهم كما الجمر ضقت معهم الخلايق الاتنين سكروا بلا خمر استعجبت الخلايق من الصبح لما أذن الغرب النفس على الموت طابت عدمهم دشدش الغرب شمس العصار اللي غابت البنات حلت شعورها البنات حلت شعورها حالة البطل لم يخونش قلقلوا البلد وصرها صرخت جميع الصبايا البنات نجبت على الطاب نعم الأدب والرباية كان يومها غيم ونطر زغرتات الصبايا الاتنين على بعض سقطين عطوان ويا سلام صلوا على النبي يا سمعين قامت هوال القيام الحرب هم دول الاتنين الاتنين سبوع وأمارة شلعت خرابهم كما الجمر ضغط معهم الخلايق الاتنين سكر بلا خمر استعجبات الخلايق أبدع عطوان يقول عطوان علي عالركابات على قد ينظر مشايخ بعت له تلات حربات